الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل: باب التمكن. قال الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجه استدلاله بالآية في غاية الظهور، وهو أن المتمكن متمكن من منازل الإيمان وحقائقه ويقينه وصبره وتوكله وخوفه ورجائه، وأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات. عامة الناس حتى أهل الخير فيهم إذا أتتهم الشواغل، شواغل الدنيا وشواغل المنازعات مع الناس، ينشغلون عن أحوال قلوبهم ويضعف في هذه القلوب أعمال الخير، تضعف بسبب كثرة مشاغل الدنيا وكثرة اختلاط بأهلها ممن يغفلون عن الآخرة ولا هم لهم إلا البطون والفروج والمال والجاه والشهرة والرياسة. صحبة هؤلاء تشغل الإنسان، وكذلك طول معاشرة أهل البطالة، أهل قلة العمل، ضعف العمل. تجد الإنسان البطال لا يعرف إلا اللهو واللعب وتضييع العمر، فهذا أهل البطالة يفعل الباطل، يقع في الباطل، يعيش عمره فيما لا نفع فيه. معاشرتهم تجلب لأكثر الناس الابتعاد وعدم الطمأنينة إلى الحق والخير. فأما أهل التمكن فلا ينقص ما عندهم وما في قلوبهم من منازل الإيمان بمخالطة هؤلاء ومصاحبتهم ومعاشرتهم. يقول: بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه واستخفافهم له. يستفزوه ليبعدوه عن طريقه، يضغطون عليه حتى يترك بعض الحق ويتنازل لموافقتهم على باطلهم. يقول: ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فمن وفى الصبر حقه وتيقن أن وعد الله حق لم يستفزه المبطلون ولم يستخفه الذين لا يوقنون. الصبر واليقين، فاصبر إن وعد الله حق. الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول: ومتى ضعف صبره ويقينه أو كلاهما، متى ضعف صبره أو يقينه أو كلاهما، استفزه هؤلاء واستخفه هؤلاء. استفزوه حتى يخرجوه عن طريقه، واستخفوه حتى رأى خفيفا وهينا أن يترك الحق أو أن يفعل الباطل. فأهل الإيمان أثقل شيء عليهم أن يخالفوا الحق الذي يعلمونه، إما بقول أو بفعل أو بحال، فيثقل عليهم ذلك. لكن من استخف رأى الأمر خفيفا وسهلا فأقدم على المخالفة دون أن يرى على نفسه شيئا في ذلك. يقول: ومتى ضعف صبره ويقينه أو كلاهما استفزه هؤلاء واستخفه هؤلاء فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه، فكلما ضعف ذلك منه قوي جذبهم له، وكلما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه منهم وجذبه لهم. ينجذب منهم يعني يبتعد، بل هو الذي يؤثر عليهم يقربهم إلى الخير متى رأوا الصبر واليقين. قال الشيخ: التمكن فوق الطمأنينة، وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار. يقول: التمكن هو القدرة على التصرف في الفعل والترك، ويسمى مكانة أيضا. قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني على تمكنكم، على ما تقدرون عليه من التصرف. أكثر ما يصطلح ويطلق في اصطلاح القوم على من انتقل إلى مقام البقاء بعد الفناء، وهو الوصول عندهم، وحقيقته ظفر العبد بنفسه، انتصاره على نفسه، كسب نفسه، غلب هواه، وأصبح لنفسه. يقول: وهو أن تتوارى عنه أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة واستيلاء سلطانها. فإذا دامت له هذه الحال أو غلبت عليه فهو صاحب تمكين أو تمكن. عبارة غير جيدة: أن تتوارى عنه أحكام البشرية. هو يقصد بذلك أحكام البشر في ضعفهم وعجزهم وجهلهم وظلمهم، تتوارى عنه هذه الأحكام لأنه قد أدرك حقائق الإيمان وملأت قلبه وسيطرت على هذا القلب، لم يعد عنده تلك الأمراض النابعة من الظلم والجهل. لكن إطلاق أمر البشرية، الإنسان مكرم في الحقيقة، والإنسانية منزلة عالية في حقيقتها، هي ارتفاع شأن الروح والقلب بامتلاء القلب بحقائق الإيمان والتوحيد، رغم أن الإنسان بشر له احتياجاته من طعام وشراب وشهوة وغير ذلك، ودوافعه في نفسه موجودة، إلا أنه قد تغلب على هواه وقهر نفسه الأمارة بالسوء، فصار يستحق اسم الإنسان. الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، اسم الآدمي نسبة إلى آدم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى تكريم. لكن هو المقصود كما ذكرنا: تتوارى أحكام البشرية، ليس أنه يصبح ملائكيا، ولكن المقصود أن الأمراض النابعة من كون الإنسان خلق ظلوما جهولا، فهو يظلم ويجهل، يجهل في باب التصورات والأفهام، ويظلم في باب المقاصد والأفعال والدروك. فمن هنا وقع من وقع وهلك من هلك. فأما من غابت عنه أو تتوارى عنه أحكام البشرية، بمعنى أنه قهرها وغلب نفسه الأمارة بالسوء. قال صاحب المنازل: التمكن فوق الطمأنينة، هو الإشارة إلى غاية الاستقرار. إنما كان فوق الطمأنينة لأنها تكون مع نوع من المنازعة، فيطمئن القلب إلى ما يسكنه، وقد يتمكن فيه وقد لا يتمكن. كأن الطمأنينة ما حال والتمكن مقام، كأن التمكن هو الاستمرار والاستقرار في الطمأنينة. أحوال أهل التخليط أمثالنا أنهم يحصل لهم لحظات من الطمأنينة، وفي اللحظات الأخرى لضعف الصبر واليقين يحصل اضطراب وقلق وجزع وضيق، وهذه ربما تكون أكثر. فأما من تمكن في مقام الطمأنينة فهو صاحب التمكن، مستمر على ذلك، لا يستخفه الذين لا يوقنون، لا يزعجه ولا يقلقه مكر الماكرين ولا كيد الكائدين. يقول: ولذلك كان التمكن هو غاية الاستقرار، وهو تفاعل من المكان، فكأنه قد صار مقامه مكانا لقلبه، قد تبوأه منزلا ومستقرا. تمكن تفاعل من كلمة مكان، بمعنى المكان ده أصبح يملكه ومستقر فيه، هو منزله على الدوام، مقامه مقام الطمأنينة صار مكانا لقلبه، القلب جالس في هذا المقام يروح ويجيء، وهو ثابت في داخل هذا المقام مقام الطمأنينة، يأتي عليه من يأتي وتحدث له الأحداث وهو مستقر وهو مطمئن. حال النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل في حال يعني وجوده في الغار كيف كانت طمأنينته. أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. هو يقول: يا أبا ذر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، فطمأنينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام تدلك على أنه لم يستخفه، لم يزعجه، لم يقلقه وصول المشركين إلى فم الغار يوم الأحزاب، والأحزاب على وشك اقتحام المدينة، والمسلمون وصلوا من 3,000 إلى 700 إلى 300 في نهاية، في آخر يوم رحل فيه الأحزاب، وهم على وشك اقتحام المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الطمأنينة يصلي هوية من الليل ويقول: قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة، فلا يتحرك أحد. يصلي صلى الله عليه وسلم، ثم يكرر النداء، ثم يصلي، ثم يكرر النداء، ثم يقول: قم يا حذيفة. تشعر بسكينة وطمأنينة يوم حنين، حينما فر المسلمون، إذا أعجب ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اقتحم النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وهو يرى انصراف أصحابه وانهزامهم وفرارهم مدبرين، ومع ذلك يقتحم عن بغلته، ينزل عنها ويقاتل المشركين، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم يروها. قال: وهو على 3 درجات. طبعا هو طمأنينة الأنبياء وتمكن الأنبياء من منزلة الطمأنينة حال استخفاف عامة أصحابهم، يعني طمأنينة موسى عليه السلام وهو قومه قد قالوا إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سهلين. استخف قومه وجود فرعون وجنده حتى تراءى الجمعان، فلم يثبتوا على مقام الطمأنينة، تركوا مقام الطمأنينة إلى نوع من القلق. طمأنينة إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لحظات يعني يضيع فيها طمأنينة أكثر الخلق ربما إلا الأنبياء ومن تابع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على طريقهم. فالأنبياء منازلهم يعني في هذا الباب وتمكنهم من مقام الطمأنينة وأنهم لا يستخفنهم شيء، لا يستخفهم شيء ولا يستفزهم شيء ولا يجعلهم يتركون إيمانهم شيء. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره ولم شهود يحمله وسعة طريق تروحه. يجتمع له صحة قصد يسيره، إرادة وغاية يتحرك بها، يتحرك إليه، الإرادة والقصد والإخلاص، لمع شهود يحمله، لأن شهود القلب لحقائق لمن ده حال يجعله ليس متحركا بثقل، بل كأنه محمول على يعني أسرع دابة لا يجهد نفسه. فعلا في إنسان يريد الخير ولكن يصعب عليه، يبذل كل ما يبذل بمشقة، يصوم كرها، يصلي بالضغط على نفسه، يحج ويعتمر بالمنازعة، يجاهد يعني المقاومة لنفسه غاية المقاومة، وآخر هو يطير في هذه المنازل بمعنى أنه يفعلها محبا لها. أرحنا بها يا بلال، للصائم فرحتان، يعني زكاته ونفقته يفرح وهو يؤديها وهو ينفق، سعيد بهذا، وليس أنه يجاهد يعني يبذل جهدا في كونه يعني يفعل. ما الذي يجعله محمولا؟ يفعل الطاعات بخفة، يفعلها بلا ثقل، لمع الشهود كالنور يستنير به، يلمع له، يشهد حقائق الإيمان، يشهد أزلية أولية الرب سبحانه وتعالى وبقاءه عز وجل وآخريته، ويشهد الدنيا فيما بين ذلك كذرة في فضاء واسع، يشهد لذة الإيمان، يجد يعني من معاني التوحيد والإيمان عندما يتلو القرآن ويصلي ويصوم ما يغنيه الله سبحانه وتعالى به. فهو يشهد كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى فوق عرشه مدبر الأمر، ينزل الأمر من السماء إلى الأرض، ينفذ هذا الأمر في لحظة كن فيكون، ثم يعرض إليه سبحانه وتعالى، تصعد به الملائكة، وقد كانوا نزلوا به سيكون، ثم يصعدون به قد كان، يشهد تدبير الموت والحياة والملك والإعزاز والإذلال والشقاوة والإسعاد والإشقاء والإسعاد والرفع والخفض، ويشهد الكون كله مدبرا بالله سبحانه وتعالى. هذا الشهود يجعله يجد اللذة والحلاوة في الطاعة، وسعة طريق ليس ضيقا، طريق إلى الله عز وجل واسع متنوع، يسير في هذا وفي ذا وفي هذا وفي هذا أنواع الخير يلتزمها ويجاهد نفسه فيها حتى يفعلها جميعها كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن قدر على ذلك. كان من أهل الصلاة، وكان من أهل الصدقة، وكان من أهل الصيام، وكان من أهل الجهاد، وكان من أهل القرآن، فهو في طريق واسع لا يمل نوعا من أنواع العمل، لأنه كلما عمل عملا غيره اشتاق إلى الأول. يقول المريد في اصطلاحهم هو الذي قد شرع في السير إلى الله، وهو فوق العابد ودون الواصل، إن العابد عندهم واحد يؤدي العبادات كده بس يعني من غير إرادة وإيه وقصد، أو يعني يؤديها كروتين كما نسميه، يؤديها بغير حضور، أهم شيء عنده كثرتها. يقول لك النهاردة أنا قريت كم جزء، أنا صليت النهاردة بخمس أجزاء، لا بعشرة، أنا ختمت النهاردة في ليلة ولا في يوم وليلة أو في ثلاث أيام، ما اهتمش بأن هو إيه يبحث عن حال قلبه حال هذه العبادة. يقول لك أنا حجيت سبع مرات واعتمرت 25 مرة، طب وانت بتعتمر كنت حاسس بالأمر وأنت في الحج كنت مستشعرا حقائقه؟ فالمريد العابد، العابد ممكن يكون مهتم بالإيه؟ بالهيئة، وأما المريد فهو قد صلح قصده. يقول وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين، وإلا فالعابد مريد والسالك مريد والواصل مريد، لا بد من دوام الإرادة، لكن ده اصطلاح اصطلاحهم كده. فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: صحة قصد، وصحة علم، وسعة طريق. فبصحة القصد يصح سيره، وبصحة العلم تنكشف له الطريق، العلم هو العلم النافع وليس هيئة العلم، العلم النافع والعلم الكتاب والسنة وليس شكل العلم الذي قد يفحم الآخرين، ولكنه ليس بالعلم النافع. يقول وبسعة الطريق يهون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه وهو المقصود، ومعرفة الطريق الموصل إليه، والأخذ في السلوك. فمتى فاته واحد من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره. فالأمر دائر بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره، وطلب يقوم بقصد من يقصده، وطريق توصل إليه. يبقى لازم يكون محدد هدف، ولازم يتحرك، الحركة دي في الطريق الصحيح. إنه لو هو حط هدف كده وراح جاي ماشي كده يبقى ما إيه، يبقى لن يصل. لو حدد هدف كده وفضل قاعد والطريق أهو لكن ما تحركش يبقى إيه، لن يصل. فلا بد من هدف وطريق وحركة على الطريق، ومحتاج ثلاث حاجات حتى يصح في هذا المقام: صحة قصد يبقى الهدف إخلاص لله عز وجل، وصحة طريق ومنهج، وطلب حقيقي الذي هو الصدق. يقول فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعين مطلوبه، يعني أصار من يطلبه معينا شيئا واحدا. يقول ليس هناك غيرها. فإذا بذل جهده في طلبه والصدق وبذل الجهد في الطلب صح طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره واجتناب نواهيه صح له طريقته، صح له طريقه. وصحة القصد والطريق موقوف على صحة المطلوب وتعينه. نعم. فحكم القصد يتلقى من حكم المقصود، فمتى كان المقصود أهلا للإيثار كان القصد المتعلق به كذلك، فالقصد والطريق تابعان للمقصود. يعني ماذا يؤثر الناس طريق السنة؟ لأنهم لا يصلون إلى الله إلا من خلال اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وتمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. فمقصوده الله وحده، وقصده تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه، في نفسه وأن يسعى للأمر المعروف والنهي عن المنكر. وطريقه اتباع ما أوحي إليه، فصاحبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى لحقوا، ثم جاء التابعون لهم بإحسان فمضوا على آثارهم، ثم تفرقت الطرق بالناس. تلاقي القصود مختلفة، واحد يريد الله، واحد يريد الرئاسة، واحد يريد الملك والجاه الشهرة، واحد يريد المال، واحد يريد الشهوة، ثم من يريدون الله منهم من كان على طريق الحق وطريق السنة والفهم الصحيح، ومنهم من كان على طرق البدع والضلال والانحراف عن المنهج الحق، والسائرون على طريق الحق، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، سيرهم متفاوت. واحد بيتحرك حركة السلحفاة، واحد ما بيتحركش خالص، واحد يطير بسرعة، والناس متفاوتون في هذه الثلاثة: المقصود والقصد هو الفعل والطريق. يقول: ثم تفرقت الطرق بالناس، فخيار الناس من وافقه صلى الله عليه وسلم في المقصود والطريق، وأبعدهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خالفه في المقصود والطريق، وهم أهل الشرك بالمعبود والبدعة في العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في الطريق، يعني دول أهل بدع لكن بذلوا جهدهم فلم يعرفوها، بذلوا جهدهم في معرفة الحق والسنة والبدع فلم يعرفوا، فهذا خالفه في الطريق. ومنهم من هو مبتدع، لكن في الحقيقة لا يمكن أن يكون المبتدع مريدا وجه الله. يقول: ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود، الأهل رياء، يوافقه في الطريق لكنه يريد غير الله، يريد الدين لأجل الدنيا يصيبه. كم من مريد للخير لا يبلغه، اللي هو يريد عنده مقصود بس سلك فيه في طريق منحرف، يعني ليس في البدع اللي بدع الاعتقاد بدعة خطيرة، إنما خذل في أمر البدعة بسبب هوى. لذلك يسموا أهل السنة يسمون أهل البدع أهل ليه؟ الهوى. يقول: فمن كان مراده الله والدار الآخرة، فمن كان مراده الله والدار الآخرة فقد وافقه في المقصود، فإن عبد الله بما به أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وافقه في الطريق، وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزهد في الدنيا، إن هذه الأشياء هي التي يرتفع بها في مجتمع، يعني في جماعة أهل الدين، أهل العلم، أهل العبادة، هذه هي الأشياء التي ترفع الفرد عندهم. يعني وسط أهل الالتزام مين الممدوح؟ العالم، واللي بيصلي، واللي بيزهد في الدنيا. لو رحت عند وسط أهل الفساد يضحكوا عليه: علمي يا عم انت بتتكلم عليه ده. وأنا فهؤلاء من كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزهد في الدنيا الرياسة فقد خالفه في المقصود، وإن تقيد بالأمر وإن التزم الطريق في الظاهر. فإن لم يتقيد به يبقى كمان مبتدع، يبقى من أهل العلم والزهد بس على طريق بدعة، يبقى خالفه في المقصود والطريقة، يبقى هو بيتعلم عشان يقال عالم وعلمه منحرف، يعني بيتعبد بطريقة مبتدعة علشان يبقى رأس، يبقى لا نية لله ولا طريق على اتباع الرسول. فإذا عرف هذا فقول الشيخ تمكن المريد أن يجتمع له صحة قصد يسيره إشارة إلى صحة القصد، وقوله ولمع شهود يحمله إشارة إلى معرفة المقصود وقوة اليقين، فيحصل لقلبه كشف يحمله على سلوكه، فإن السالك إذا كشف له عن مقصوده حتى كأنه يعاينه جد في طلبه وذهبت عنه رخص الفتور، الرخص التي يبحث عنها في أقوال المذاهب والعلماء لا بسبب أن الله قد رخص فيها، ولكن لأنه عنده فتور يبحث عن الأمور السهلة. فسعة طريق تروحه إشارة إلى صحة طريقه، وذلك بأمرين: بسعتها حتى لا تضيق عليه فيعجز عن سلوكها، وباستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى غيرها، فإن طريق الحق واسعة مستقيمة وطرق الباطل ضيقة معوجة. وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع السنة وفقهه في هذا الشأن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كلام الشيخ حامد مفيش فايدة. الشيخ حامد قل هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولت، أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل جانب من ذلك فهيات. الدرجة الثالثة في كل مرة فيها معاني حسنة يمكن فهمها على معنى صحيح، وقد بيناه في الأبواب السابقة. غدا لن ندرك الدرس والخطبة في الخلفاء إن شاء الله. الندوة يوم الجمعة في مسجد حاتم وليس في نادي سمح، لأن النادي مش فاضي فعملناها في مسجد حاتم. لماذا الإعلام لا يربط في كثير من المصائب والحوادث المؤلمة بين القضاء والقدر وبين الإهمال والتفريط؟ هو فهم المسألة دي عسير على الناس. المشكلة أنهم لو تكلموا في القضاء والقدر لا اعتبروا ذلك نوعا من الإيه؟ من عدم التفريط وضياع الحقوق، وبالتالي فالقضية فيها إيه؟ خلل عندهم. عشان كده يقول لك حادثة دي فعل فاعل ولا قضاء وقدر؟ هي قضاء وقدر، هي ممكن تكون بإيه؟ بفعل فاعل، وكل قضاء وقدر. لكن لما هم لو حد اتكلم عن القدر والقدر ربما ضلله الناس. لا لا اقول لك دراويش، وهو فعلا حقيقه في تفريط، في حد مسؤول عن ضياع هذه الارواح، فلا بد ان يبحث عن مسؤوليه من فرط ومعاقبته، او يعني على الاقل يعني يضمن يعني ما يلزم ضمانه القتل خطا. بس الشيء العجيب ان الاحداث دي ليست متعمده قطعا، فلا قصاص فيها. يعني يقول في مطالبة بالقصاص، هو كل حاجة قصاص قصاص قصاص، ده مش له أحكام شرعية. قتل الخطأ لا قصاص فيه، ولو قتله خطأ زي ما البعض كده الحادثة تحصل أهل القرية يطلعوا عايزين يقتلوا السواق، طب هي قتل خطأ ليس عمدا، شرع في شرع الله عز وجل فيه دية مسلمة من الأهلية والتحرير الرقبة مؤمنة، وليس فيه أنه يقتل أو يضرب. لا هي فرصة من أجل يعني إيه تك يعني تضخيم مسؤولية الرئيس والوزارة. والبخيرة اللي هي غايت بقى وفيها هو قاعد يتفرج على الماتش اللي ما حدش اتكلم عليه. بلا شك ان في مسؤولية، ولكن يعني المسؤولية ليست يعني هي مسؤولية إجمالية. يعني الفساد منتشر من زمان جدا، لقد ظهرت النوايا غير الطيبة في الأعضاء المسلمين التأسيسية، ومعرفة بعضهم لخطورة تفسير المصطلحات المرتبطة بنود الدستور. هي نوايا غير طيبة من البداية، نسأل الله العافية، وكل هدفهم تمييع قضية الشريعة. ما لقوا أن الأمر عسير عليهم فأثروا الإنسان عنهم. هم لو يعني ربنا وفقهم ويقدموا الاستقالة رسمي يعني يبقى هو المطلوب، لكن 14 واحد يعني هم يتحكموا في 86 واحد، بل في مصير الأمة كلها. انتوا ازاي مستمرين رغم ان احنا انسحبنا؟ الله يعني ايه يعني ايه يعني حضرتك انسحبت؟ الف سلام يعني، ما جزاك الله خيرا، وفرت علينا مجهودا شقا. ها في احتياطي وفي ليحة، وانتوا مفروض ان انتوا كلكم واطيوا. لك ازاي بتاع الامام غير الكنيسة؟ الله، الكنيسة اللي انسحبت يعني هم مش هم مواطنين؟ مش هم بتقولوا المواطنة؟ ومع ان المواطنة موجودة في المادة الأولى اللي هي المادة ستة. طب المواطن، أنتم مواطنين خلاص، ما فيش لازم بقى من واحد من كل كنيسة، ولا اتنين من كنيسة، واحد من دي واحد من دي، خلاص يجي مواطنين غيرهم، كلهم مواطنين. والله عندك حق. طب تعالوا نعملها بالانتخاب وشوفوا بقى كم واحد هيطلع. لا مش هيطلع، أنا بقول لك ورقة واحد مسيحي، لان مفيش حته هم متكتلين فيها، حتى لو متكتلين فيها 60% 70% مش هيوصلوا، قصدي 60%، ده كل حته اقصاها فيها اسيوط اللي هي بيقولوا عليها، ولا المنيا، ولا اي حاجه 30-40%. فما يعني مش قضيه يعني. الليبراليه دول هم ال 14 يعني هم منقسمين على بعضهم، خلاص شوفوا مين اللي هيطلع. هم ليه سحبوا في الاخر؟ وبعدين شيء عجيب يعني، انتوا بقالكوا شهر المادة اللي هي معصلجة معاهم دي، المادة المفسرة، احنا بقى هم ده واحد كاتب، والله ده كاتب ماضي، انا هنوريكم الورقة خط بخط ايده، كاتب الحمد لله، احد رؤوس الليبراليين جابر نصار كاتب الحمد لله ومضى. يبقى جاي تقول دلوقتي ان دي مادة طلبانية وهابية هو الرفقاء بتوعه، وان الدستور ده بيعبر اخواني سلفي؟ شيء عجيب والله. ده قعد 5 شهور ما يحضرش، وجه حضر مرتين ثلاثة وانسحب بعد ذلك. وبعدين يقول الوقت مش كفاية المناقشة. طب وانت كنت قاعدين في اللجان دي كل المدة دي مش كلها مناقشات؟ على فكرة ده احنا قلنا توفيرنا للوقت هنبني على الدستور السابق ونشوف ايه اللي عايز يتعدل فيه. المناقشات بتتم على أرضية سابقة، مش على كلام لم يأتي يعني من فراغ، جاي من جديد خالص. لا، فالموضوع ده مناقشات كل دي، احنا استمرنا المناقشات الى ما لا نهايه. هناك من يرغب في المناقشات ان تستمر الى ما لا نهايه، ونقعد كل كلمه نتخانق فيها، والمهم ان تم الخناقات دي فعلا، وتم التصويت على رفض كثير جدا، وفي حاجات اتوافق عليها للاسف الشديد. يعني هم الجمعيه وافقت على عدم النظر في المادة بتاع أو عدم وضع مادة السيادة لله وحده، وخدوا السيادة للشعب. نعمل لهم إيه؟ أهم وافقوا على كده، خلاص اللي عملها يتحمل. لا الحمد لله، في لسنا بوافق. وكل حاجة انقسام، ولما واحد يعمل ولا اتنين وسط 100 يبقوا كده الفصائل دي. انت فكرك يعني عشان بتعملين على النت يا راجل؟ طب القنوات دي ايه؟ القنوات دي ليست هي التي تحرك الارض. وبعدين القنوات المسمى بالاسلامية دي الناس فيها مش فاهمين، ناس مش فاهمة عايزين يروها صح. إن شاء الله هنقوم بذلك نوضح لهم بس نخلص. أيوة سيدي هم شيخين ولا ثلاثة في الآخر يعني هم اللي متبنين ذلك وفلا. لكن الأمر ليس كبير وحتشوف إن شاء الله. إحنا المؤتمرات التي تمت بتخل الآلاف بحمد الله تعالى بيقتنعوا. هسيب مش مشكلة لا يقعد 10 ساعات يتكلم هنطلع نرد ونرد على الكلام ده. في شوفوا انتوا المؤتمرات اللي تمت موجودة هتنزل نازلة على النت واسمعوا الكلام وان شاء الله زي ما اقتنع الآلاف الحاضرة انتوا هتقتنعوا ان شاء الله بان الموجود ايه اذا تم على ما اتفق عليه ان شاء الله يكون كويس قبل يوم 12 ان شاء الله. اهو اوشك خلاص لغاية امبارح 150 مادة من 220 ها؟ لا 2 ديسمبر ده حكم المحكمة هو ممكن يخص قبل 2 ديسمبر. يدعوكم إخوة ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل لحضور وقفة أمام مسجد الحسين بالقاهرة القديمة يوم السبت بعد صلاة الظهر لإعلان رفضنا لممارسة الشعائر الرافضية أكبر خطر على الإسلام. ومين اللي بتاع ائتلاف المسلمين ده مش عارف متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل؟ يجوز لها إذا كانت في حالة مرضية وكذلك إذا كان بصفة مؤقتة مثل طلب رفع الحيض لتستكمل الصيام أو الحج أو العمرة فمثل هذا لا بأس به. الراحة الراحة مكروه ومحرم إذا كان خوف الفقر وبدون إذن الزوج. هل بضعة أشهر كفاية الحكم على حكم الإخوان مع ما يبدون عليه من ضعف في مواجهة الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي؟ لا حقيقة للإنصاف لا يكفي لكن هناك بعض صور القصور لكن يعني هذا من عدم الإنصاف أن يقال أن هناك فشل. بيقول أين السلفيون؟ هل هو أوشك أصدوم عن النفاذ؟ أنت اللي مش حاسس بالدنيا. طب تعالوا نروح حضر المؤتمرات وشوف اللي بيحصل فيها. طب الإعلام أنا بقول لك الإعلام ليس له مصداقية في الشارع دي أنا موقن بيها. كنت بقول لكم تعالوا اتفرجوا. انا كنت يوم الجمعة اللي فاتت في زفتة وطنطا ودمنهور والله انا ما احنا كنا بنعمل مؤتمرات ايام الانتخابات كانت مؤتمرات حشدة. المؤتمرات دلوقتي عدة اضعاف هذه المؤتمرات. بضعة الاف في مدينة مركز من مركز مدينة زفتة بضعة الاف. طنطا حوالي 8000-9000 دمنهور حوالي 10000 واحد. الناس من مصداقية الدعوة على الأرض بفضل الله عز وجل قوية جدا. الدقهلية كذلك دمياط كذلك بني سويف كذلك الإخوة يبلغوني في الأماكن هم راحوها كلها بفضل الله عز وجل في إقبال ضخم جدا. أنتوا الإسكندرية دي ما عرفش إيه اللي حصل لها أصل الزمار الحي لا يطرب ها نظمه بتاعة بكرة دي يوم الجمعة في مسجد حاتم مؤتمر قوي يعني روح المسجد هتلاقي مسجد واسع وكبير. يعني هو هي قصدك هنا ليش معنى هنا اسكندريه خلاص اي حته يوم الجمعه في مسجد حاتم على صلاه العشاء ان شاء الله تبارك وتعالى ندعو عن الدستور والشريعه.